حكم أكل الطعام الذي لا نعرف هل كان مذبوع على الطريقة الإسلامية أم لا، المعتبر من الذابح. فإذا كان مسلم أو كتابي فلا بأس بأكل ذبيحته، وعلى المسلم أن يسمي هو ما لم يتأكد أن هذا الحيوان غير مذكى أو مذكى بطريقة غير شرعية، كأن يذكر اسم غير الله تبارك وتعالى عليه، أو لا يذبح في المكان المعلوم، وغير ذلك من شروط التذكية الصحيحة شرعا. لكن لا نعرف من أين أتى، لا، لابد أن نعرف إذا كان من مصدر أو الدار التي أو المكان الذي استوردنا منه هذا الطعام بلد كتابية، سواء كانوا مسلمين أو يهود أو نصارى، فالأصل أن الله تبارك وتعالى أباح لنا أكل أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فهذا أصل عندنا لا نخرج عنه حتى يتبين خلاف ذلك. أقول كأن يسمى غير اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة، أو نتأكد أنها لم تذبح وإنما صعقت بالكهرباء، أو ضربت بمطارق على رأسها لكي تفقد وعيها، إلى غير ذلك من الأساليب المتبعة عند الغرب في مسألة إزهاق روح الحيوانات المأكولة أو البهائم المأكولة. والله أعلم.